بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.